اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله مما أثر عليك تأثيرا بالغا في الإدراك في الإدراك وفي العقل وفي الذهن بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي عقلك بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما مشترك من أثر بينكما مقترن من أثر بينكما عظيم قوي شديد أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أثر على مخه وعقله وإدراكه أثر على ذهنه أثر على ذهنه أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد فيه وفي أمه بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما وعليكما وفيكما قويا عظيما شديدا على العقل والإدراك والذهن على العقل والإدراك والذهن على العقل والإدراك والذهن على الذاكرة على المخ والمخيخ والاستيعاب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الأم وفي ابنها قويا عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن أبطل سحرا تعرضت له وهو في بطنها أبطل سحرا تعرضت له وهو في بطنها أبطل سحرا عظيما في بطنها أكلته وشربته وشمته وشمته وهو في بطنها أثر على خلايا دقيقة في راسه أثر على مخه وإدراكه أثر على عقله وذهنه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما وعليكما وفيكما لبعض أبطله يا ربنا في رأس الأم للطفل أبطله يا ربنا يا ربنا في رأس الأم للطفل وفي رأس الطفل لأمه أبطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون مطل ذراعين أصابتها وهو في بطنها أبطل ذراعين أصابها وهو في بطنها أبطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون عليها وعلى ولدها فيها وفي ولدها بينها وبين ولدها أبطل هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل يا ربنا كل العقد واحلل عقدا في بطنها لابنها وفي بطنه لها من آثار سحر ماكول ومشروب ومن آثار حسد وعين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله أرقي الأمة وطفلها بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من أثر عظيم عظيم عظيم قوي شديد من أثر حسد شديد وعيون ومن أثر العيون ومن أثر العيون ومن أثر عيون نظرت لامة ومن أثر عيون نظرت حارة ومن أثر عيون نظرت فأثرت ومن أثر عيون حافظة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين على حمل وولادة على حمل وولادة على حمل وولادة على الأولاد على الأولاد على الذكور على الذكور على الذكور على الذكور على الذكور على الذكور أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين عين عين قوية نافذة وأثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس نفس تعلقت فيك وفي أولادك حسدا وحقدا أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقضي يا ربنا أثر نفس أقل يا ربنا أثر نفس أقل يا ربنا أثر نفس أقل يا ربنا أثر نفس قوية قوية بينك بينك وبين ابنك فيك وفي ابنك نفس نفس نفس نفس نفس نفس حافدة حاقدة نفس نفس ظالمة منتقمة ظالمة منتقمة ظالمة منتقمة أثرت على مخ ابنك أثرت على عقل ابنك أثرت على إدراك ابنك أثرت على إدراك ابنك أثرت على عقل ابنك أثرت على ابنك بالتوحد بالتوحد بالتوحد أثرت على ابنك في عقله في عقله في إدراكه في إدراكه في ذهنه في ذهنه في ذاكرته في ذاكرته في كلامه في كلامه في استيعابه في استيعابه أرقل يا ربنا هذا الأثر اللهم احل يا ربنا عقدا عليها أنفسه أنفس حافدة حافدة نفس نفس عليك بنفسك نفس نفس حلت واستقرت في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس تعلقت في الأم تعلقت في الأم نفس حاسدة حاقدة نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة أخرجها أخرجها خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة في الأم في الأم تؤذي الابن في الأم تؤذي الطفل أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي الأم بسم الله ارقي الأم بسم الله ارقي الأم بسم الله ارقي الأم بسم الله ارقي الأم بسم الله ارقي الأم هل أم والطفل هل أم والطفل هل أم والطفل من أثر سحر وحسد وعين ونفس نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس نفس حاسدة حاقدة نفس نفس نفس حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة على الأم والذرية على الوالد والوالدة على الأم والذرية على الأم والأب على الأم والأب على الأم والذرية على الأم والذرية أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس نفس تعلقت حسدا حسدا وحقدا أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس تعلقت حسدا حسدا وحقدا تعلقت ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام بطل ما كانوا يعملون فاخرج يا ربنا نفس نفس الخبيثة في الأم في الأم لابنها في الأم لابنها لمرضه لتعبه لمرضه لتعبه ولزوال عقله ولزوال عقله وإدراكه وإدراكه اللهم يا ربنا عليك بنفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة نفس نفس عليك بنفس نفس ظالمة ظالمة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه أطلي ربنا أثر نفسه حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة الأمة حسدت الأمة والذرية الأمة والذرية الأمة والذرية حسدت الخلفة حسدتها حسدتها الذكورة الذكورة الذكورة الذكورة الذكورة أطلي ربنا هذا الأثر بسم الله أرقيكم النفس نفس نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران نفس نفس ظالمة نفس نفس طاغية طاغية داغية طاغية داغية الله أكبر أرقي ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله أرقي الأم وابنها أرقي الأم وابنها أرقي الأم الأم وابنها الأم وابنها من أثر عظيم من سحر شديد من حسد عظيم من حسد من حسد من حسد من سحر من حسد من حسد من سحر من سحر من حسد من حسد من سحر من سحر الله أكبر الله أكبر أطلع رب الأثر بينها وبين ابنها بينها وبين ابنها على التوحد للولد على المرض للولد على ذهاب عقله الله أكبر أطلع رب الأثر حسد حسد يسدين عيون بسم الله بسم الله شنو جابت فيها ايش تبغى منها ليس تغيها بسم الله بسم الله أرقي كيامة الله أرقي كيامة الله لأثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس ظالم نفس نفس نفس نفس يهودي ونصراني يهودي ونصراني نفس ظالم أثر على الولد أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على الطفل حسدا وحقدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله وحافظنا الله الله أكبر يقدر ما ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الأم وطفلها الأم الأم عيون عيون حاسدة حاقدة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الحمل على الحمل على الولادة على الولادة فاطمة ربنا هذا الأثر الله أكبر فاطمة ربنا أثر حسد حسد عيون ومس مس مس مس مس ونفس مس ونفس مس ونفس عليها على ولدها مس ونفس مس ونفس مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس ظالم مس عاشق مس عاشق مس عاشق مس عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد ظالم ظالم ظالم ظالم فقر يا ربنا ترى حسد حسد معين حسد معين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين أفراد العائلة بين الزوجين أمرض الزوجين أمرض الزوجين أمرض الأولاد أمرض الأولاد أمرض الأولاد أمرض الأولاد فقر يا ربنا هذا الأثر فقر يا ربنا هذه العقاد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك، بسم الله نزل بينكما نزل بينكما وعليكما وفيكما، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا حسدا حسدا عليه وعلى أمه، حسدا عليه وعلى أمه، سحرا فيه وفي أمه، سحرا فيه وفي أمه، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، أطل يا ربنا سحرا وحسدا، وأثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية، نافذة نافذة، أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، أنت وأمك من أثر، من أثر بينكما وعليكما وفيكما. من أثر بينكما وعليكما وفيكما، من أثر بينكما بينكما وعليكما وفيكما، من أثر بينكما، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقيك أنت وأمك وأهلك، أنت وأمك وأباك، أنت وأمك وأباك، من أثر بينكم، من أثر بينكم مشتركا، من أثر بينكم مشتركا، مشتركا قويا عظيما، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله أرقي الأمة، بسم الله من أثر أثر حسد حسد وسحر حسد وسحر حسد حسد حسد شديد، حسد على الأمة، عيون عيون في الأمة، عيون في الأمة، أثرت على الطفلة، أثرت على الطفلة، أثرت على الطفلة، أثر أثرا بينها وبين ابنها، بينها وبين ابنها، حنا أثر حسد حسد حسد حسد شديد، حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عليها وعلى ولدها، عيون عليها وعلى أولادها، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر سحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا السحر، وأثر عيون عيون عيون عليها وعلى ابنها، عليها وعلى ابنها، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحرا سحر العائلة، سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، وحسد العائلة، وحسد العائلة، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحر العائلة، سحر العائلة، سحر العائلة، حسد العائلة، حسد العائلة، حسد العائلة، العائلة آثر عيون، عيون فيهم وعليهم، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون على حسن على حسن جسم وقامة، عيون على القوة والنشاط والحركة، عيون على الجمال والبهاء، عيون على لون البشرة، عيون على لون البشرة، عيون على الجمال، عيون على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة، عيون على الذكاء والعبقرية، عيون على ما أتيت، عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، عيون عيون الأقارب، الأقارب والجيران، الأقارب والجيران، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون وحسد، عيون وحسد من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أولادها، بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد على الزوجة، على الزوج الطيب، على الزوج اللطيف، على الزوج على الزوجة، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عين عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، أطل يا ربنا سحرا بينهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما، وأثر حسد، حسد حسد شديد عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها، بسم الله يرقيكما من حسد شديد، حسد يفرق، حسد يفرق يفرق يفرق، يسبب مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل, مشاكل، ورفع صوته ورفع صوته ورفع صوته، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أطل يا ربنا ما يسبب التفريق التفريق التفريق بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، من أثر سحر من أثر سحر من أثر حسد حسد وعيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب قوية عيب قوية عيب قوية من آثار الأصحاب من آثار الأصحاب من آثار الأصحاب من آثار الأحساد من آثار الأحساد من آثار الأحساد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملوا بطل ما كانوا يعملوا بطل ما كانوا يعملوا أفضل يا ربنا أثرا عظيما أفضل يا ربنا أثرا عظيما أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وحل العقدة وحل العقدة أفلا تعقلون أحل يا ربنا عقدا على العقل على العقل على العقل على العقل أذهبته على العقل أنقصته على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك أحل يا ربنا عقدا في الأم في الأم أثرت على الطفل في الأم أثرت على الطفل في الأم في الأم في الأم في الأم أثرت على الطفل في الأم في الأم في الأم أثرت على الطفل في الطفل في الطفل الأم في الطفل الأم في الطفل الأم في الطفل لأمه وأبيه لأمه وأبيه لأمه وأبيه لأمه وأبيه حسد من عند أنفسهم حسد من عندي أنفسهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أنت حسبنا يا ربنا على ظالم على ظالم حسبنا الله هو كفى على ظالم على ظالم على ظالم على ظالم على مس مس على عفريت عفريت وماردة على عفريت وماردة على عفريت وماردة على عفريت وماردة حسبنا الله وكفى حسبنا الله على عفريت على عفريت وماردة على عفريت وماردة على عفريت وماردة على عفريت بسم الله يرقيك من ماردة من مارد ظالم من مارد ظالم مارد مارد مارد مارد ظالم مارد ظالم مارد ظالم مارد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وأحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني فلم بينكما وعليكما وفيكما قويا شديدا عظيما على سحي طلاسم وشعوذة على سحي طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم أطل يا ربنا سحر الأقارب الأقارب والأنساب الأقارب الأقارب الأقارب والأنساب والأقارب والأنساب والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات أطل يا ربنا سحر الجيران الجيران الجيران الجيران الجيران الجيران الجيران الجيران أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر في الأمي وابنيها في الأمي وطفليها في الأمي وطفليها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطر يا ربنا سحرا بينه وبين أمه بين الأم وولدها بين الأم وولدها بين الأم وولدها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وغيرة شديدة غيرة غيرة غيرة وغيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة وغيرة شديدة اللهم اغفر يا ربنا هذا الأشعر واغفر يا ربنا هذه العقدة شك المرابط يا ربنا فطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الأمة بسم الله ارقي بسم الله ارقيك يا بني أنت وأمك بسم الله ارقيك أنت وأمك من أثر نثر بينهما وعليهما وفيهما أثر على الولد أثر على الطفل أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على عقله أثر على إدراكه أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا سرعين أطل يا ربنا سرعين أطل يا ربنا ما في الأم ما في الأم وابنها مشتركا بينهما عليهما مشتركا بينهما أطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اغفر يا ربنا أثرا على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه اغفر يا ربنا أثرا على عقله على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه في أمه في أمه ومن قبل ساحر في أمه ومن قبل ساحر ساحر من قبل ساحر ساحر ظالم في أمه في أمه سحرها وسحره سحرها وسحره بطل ما كانوا يعملون عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله ارقي راسك بسم الله بسم الله ارقي راسك بسم الله بسم الله ارقي راسك بسم الله ارقي راسك بسم الله ارقي ارقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ والمخ والمخيخ والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب بسم الله ارقي المخ والمخيخ والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ ومراكز الاحساس والعصب اللهم اطل هذا الاثر اللهم اطل هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك يا امه الله من اثر في راسك في راسك وفي راس معاذ في راسك وفي راس معاذ اللهم اطله يا ربنا اللهم احله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقده احل ربنا كل العقد في الأم لطفلها وفي الطفل لأم احل ربنا كل العقد احل ربنا عقدا بينهما وعليهما وفيهما احل ربنا عقدا سحرية احل ربنا عقدا حسدية احل ربنا عقدا من آثار العيون يا ربنا ويا أسحار احلي ربنا كل العقاده احلي ربنا كل العقاده احلي ربنا كل العقاده احلي ربنا كل العقاده احلي ربنا كل العقاده احلي ربنا كل العقاده حلها يا ربنا احملها من الرأس من الرأس من القفا من القفا من العقل من العقل من المخ والمخيخ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب ومن العقل ومن العقل ومن الإدراك ومن الإدراك أحلي ربنا كل العقد أحلي ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة أحلي ربنا كل العقد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر